بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نكارات هي كقرآن جلقبا سورة فصلت نهن داور وقدار ربو فتر ابن هاتاتسو درسين كي نكارات قرآن جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. كان جدا سورة انتني سورة فصلت يجتران بكمتي مقا هدوك أبدي كتابا قرين سورة السجدة جدين وما تاني إنه ولتنا وحركة فكيسة سورة السجدة كيسة كان جدا سورة السجدة سنتي سورة فصلت كانت تفراني هذا مكان يدوتين بيكمتي مرتو مكان بيكمان فصلتي جيتشو مربي كيرنا كاما ست كتاب فصلت آياته جدو كان الرا فودامي فصلت جرميني اسين تني سورة مكة تبوتر راهي اسي في سورة دبرت سن اللين مكي يادا سورة غافر والفكير نكرا هدوداني سنكيسا الربي كمان جلقب كيستي والفكاتو مرتنو حروف مقطعة دان جل قبمته أكو مثلا أكا سورة ثربة والمت آنية كانت دي مديمة حروف مقطعة دان جل قبمه خانا كيساتي سنكيس سامس قرآن اتعان ونل والفقات سورة دبرت اللي قرآن ما تتعان أسدت اللي قرآن ما تتعان حتى علماء انقرين سورة حروف مقطعة دان جل قبمته دي دمي سقل تتكاو دي دمي سديتي سانكيسا سورة سديو تاتمالي سورة سديو تاتمالي سورة الرهدو إسيدا سورة سدي مالي قرآن ما تتعاني تجر قرآن ما تتعاني تجر مرتو كرا كانان اللي والفقاتاني كرا كانين بعثي سبتشيسو أمة كافرة آية أدداتين إسان صداتشيسو أكا إسان صداتاني توحيد قبطان قدو نبي محمد صلى الله عليه وسلم لقاد النبي لقاد هني ارقموا في اما قرآن اللين قرآن لقاده لوني سورة انتو والفقاتون سورة مكية دا ونسينا قشتو ربودان كان دو سورة نكيسة تيوني تبتامي واحد دو جل قبسي كيسة تكون ربينكما ست نوهيمو قرآن نكون ربي برا تهو في قرآن نكون أدبها تهو إسان لي نغرسيسا أمة قريشي ورى اتأمنوا دي دل حقيقة بكتنتي كتابا كيرا دبتو أمة قريشي كون والقهني رسول صلى الله عليه وسلم دينا كينا بالليس ققردنا كينا تكيس abba fi hada gargara ba se kun amane kun kufri ratti hafudan nama jaba to kome nama isadake ha so isisu itti hairginu khayora galle ta to akkara gabe ku shiri leo ta ti akkan shiri be ku sihri leo ta ti akkan sihri be ku en nun arganna jadani utba bin rabi'a da ti argan jadan isamale namni tolu hinjuru jadani abal walid jadani ni isakan ti argani رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمو أبيت تجعل سهمو أكاكا يوكيت تجعل جرين جان جلا جل سنجا يوكا أبانك كسجعل تاتي عبدالله يوكا سجعل تاتي يوكا عبد المطلب سجعل تاتي هم عبدوا ما عبدنا هم نقبر ركنا قبرات رنجري يوك اتجرا سنجال توتات اباكي تي فكا كيو كي سن كجال توتات مي نون نون جدي دوبا دو جدي يل ما جال سنجا دوبي نا سن سي سي متي حسو ديرا تي او في تي حاسه ولي قوم كي ندان نو فجافتي ام بكي ستي ور الربا نو تاسيفتي مراته تو اتش كي سان بهجدي كون نو تكيسه وان نوتيسي لا دوران آلها اتي أماني جنو كلين تكيفمتي أم بكيستي أررسمتي أم بناغمك أبدي يو كدنيا برباد تاتي دنيا ولتسي قبنا يو كفور الليت برباد تاتي جعالتو دبرتي لا هدو سفو سفنا اتوان كان كيسة تنور على عبد جنين حقين نها سو كان هندر كيفتني ثم فرق تياب الوليد يعني كيفت يعني وان هاسو يتوكان وان نها سو كان مرجالة جنين ايو ايتين نجرون سورة نتكار عنجنا سورة حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم جاكيو كنرى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود أجلو تتكار عنجنا ويتأتشقيا رفتيل فأولك إيه حسبك حسبك حسبك ما لي في وان أنبتاتني بيكني بدين أم بأوي تسنوا اللي أوي تججوا في نبي محمد صلى الله عليه وسلم نمر قاتوا إساني اللي نبيكني هنغا يكنا مليوان براوان قراتون قبضوا جدي نما روايان غرين هرك أفان الرقائي جدي مرة تجير مدمي جدي أكوانا ما يتبوه ويتا تيغا يغار أنباتي تأجي دي بأفول أتي دي مكإرغنين سمالي فول براتين دي بي ما لبوات دوباسي أري آجي راجنان دبين اكيان نساني متي جلين دبين اكنوتيان نساني متي دبين اكنوتيان نساني الرافقودا شيري اللهم بك انين كن شيري اللهم بك كهنا اللهم بك ولين اللي تاي دبين اكنوتيان نساني متي حقنا متي سيغرغل كي جانين سيلي سي سحري مرتو حقيقتي اكا ابن نبي محمد صلى الله عليه وسلم مراتان تهيني في اكا النبي دغا تهيني بك وان نسان دي دانيت اناد مججو دوبا مال جتي اسي اين نسيتي حاميم جتون كوني وانا كان جدي جل قبي رب متكچتو بي كجچودا كون تحدي رجني وان ني حروف ني مقطعان كوني ارتي كجيلچو مي ها ما في ميمي كنرا ولتي قوامي اتنلن قران ديدن كان فيدا جچودا قرآن كان نبي محمد أخبرا كاثيرتن كان أخبرا كاية عليه سن الليل أكما سن أمس قرآن كان نوان سن لقفتو ديداني فأكما سورة كان كيست نوروف آيان نيتكان اتأكينو قرآن كان لقفتنا اتواجع جانت نقرر سن انسان ربين أسلوب إسان بيكن سن رأيت جيريت أكا إسان درك اتلقفتن إسان تاسي سجدتو دوب آيان نمال جبت يكرر تنزيل من الرحمن الرحيم بوتي قرآن كنا من الرحمن إسا أبا رحمة سن الراه جدا تنزيل جدتون كني خبر متداغة ميته تبريد جان ورسا متداغة كتاب نيتو خبر جدا اللي نجد غرو إر أولان جدا كتابا إني خبر متداغة ميته تبريد جان كتاب نكين نكون لك هذا القرآن تنزيل من الله الرحمن الرحيم قرآن نكون بوسنسا من الرحمن إذا رحمن تهي سنر أبا رحمتا سنر تهي رحمن جتون ذو الرحمة الواسعة كرحمن إسا بل آداء جتا الرحيم أما اللي إذا أكار رحمتك أبو سنر كتهي لكو سيق مبالغات الرحيم جتون ذو الرحمة الواسعة رحمن إسا سنك غبروت إسا تتبيت يجا كدرا مال هما ربين رحمن إسا بل آدان غان قبل كدنيا في آخرة غه كإسلام كافر غه تهود هما رحيم تهون مو ذو الرحمة الواصلة رحمن إسا سنك غبروت إسا تتبيت كغبروت إسا تتبيت رحمتك أبو سن كغبروت إسا تتبيت يجا إرتي كجيل جا لچو مقاربی خیناتی صفة من صفات اللہ عز و جل معنی نسال لئے کم جنے کانا على ما یلیقو بجلاله عز و جل رحمان جچو کانا اتینا مخلوعنی وصفمون انتہو جلانی رحیم اتی وصفمون نتہا ربی النبی جیساتو اتی وصفے جرا وکانا بالمؤمنین رحیما جچو کیساتی كما إساملو قبري مرتينو رحيم من كما إساملو قبمالي أكا تربي سنيمي أسماء ربي كان كيستي باب صفات إسا كيستي مقا ربي كان را كمخلوق آن همال تجرجلان كمخلوق آن همال أك خالق جتون أك الله جتون أك محي جتون مميت جتون كأكنا كوني مخلوق عن همال جاء خالق عمالي كسانت تعالين لما تأمو مقام ربي كان الرا كصف ربي كست فارودا صف مخلوقا كست كعربات جرجان ذم في حق المخلوقين حق مخلوقا كيستي مقاربات اكا متكبر جتودا متكبر جتون صف ربي كينا كيستي مقام علي مقافاروداتي مقافاروتي صف ربي كيستي متكبر جتون جبار جتون مقافاروتي صف ربي كيستي صف مخلوقا كيستي مو صف عرباتي متكبر تهون صف عرباتي كبرين اكو مثلا جبار تهون صفة الربات مخلوقة كيست قلت سديس ومقار ربيك ينرى أكسي سنيتي صفة مخلوقة كيست فارودة صفة خالقة كيست أمو ربيك ينرى ملت تركسون إلمان قباتون جارتي قباتون صفة مخلوقة كيست فارودة صفة ربي كيست أمو وربيك ينرى ملاتي متيجو وربي ملومتي صفتي سمالي جرت قصتي أفراب فادا صفات ربي كيستي تربي اللي نتين هممون تهو مخلوق اللي اتين والسفمون قتهو ولكن والسفمين سي مخلوق نتي والسفمو في تربي نتي والسفمو واواني جتا أدام فقو جتا والتين دياتو جتا رحيم ما ربي نتي والسفمو رحيم جتا رأي والسفتي رحيم ما ربي نتي وصف متدر ما إراتات ذو الرحمة الواسلة جنامي رحمن إسا كن أصو نمك نخون دبك تكت آبتني أول إساني آخر إساني جني نساني إنسي نساني إسا كدتني رحمة إسا كنر إسا كدتني رحمة كنر إساني فكني ثم إران الرفني ولكن رحيم ما نمني مخلوق نتي وصف مهمو قدر من ساتي قدري إساتي أسمان ربي أكنتي قدام يعني ربي نورا حقيقة يفهمون هذا اسم رئيسيته كتاب فصلت آياته كتاب جتون كني بدل تنزيل جتون سنيتي تكامو خبر لما تاتي أن بوتي كتاب كنا ربي الراهي كتاب نكني كتاب فصلت آياته غرغر بافمت آياته ملكتون نساء مرتي كغرغر بافمت واضحة تاتي أدام بافمت نما فهممت جتا قرآنا عربيا قرآنا جتون حالا قرآ ما تهين انكم تكا حالا ولتك أبا ما تهين قرآنا جتون إما معنى مجموعي ولتك أبا ما دا كسور رساء آية النساء ولك أبا ما تهين تكا معنى مقروي قرآ ما جتا حالا قرآ ما تهين قرآن نقرقر بافا ما تهيسون عربيا جتشون سفايساتي عربي تك إركفة مجتشو كأفان عرباتي لقد أفان عرباتي كته إنه لقوم يعلمون ور أفان سنبيكنيف جتش ور أفان عربا سنبيكنيف واهن دقرقر باسي كهيمي لقوم يعلمون جهنا الرولمان قرين والنفودان أفان عربا بيكون درك أما جهنا الرافودان أبو بكر الجزائرين فا أفان عربا نمن إسلامة هبارتون درك أما أفان عربا ما لي في شريعان إسان بوته إيغا شريعان إسان بوته شريعاتنا ربين أسدت شريعان تنقر قربات فصلت آياته قرآنا عربيا ننجري لقوم يعلمون ور أفان سنبيكنيف غرغر باتو دجدين امتي شريعه هم بيك اجي افان سم بيكون درقما عين كنا كنا قجيل جتي اكو مثلا مس قاعده والرسول برت جيرتو ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما لا يتم الواجب الا به وان تقيو وان سرت درقما تاي اسامله كنغو تمنتات ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وان واجب ني سمله كنغو تمن واجبا أتي صلاة أفان ربا بيت مالي صلاة سينتو أكيدان تيقول قل الله معنا لا إله إلا الله محمد رسول الله جتشو بيت مالي أكيدان تيقول قل الله إذن ما لا يتم الواجب إلا به واجب نسلا درقمني ضروريات شريعة براتون كسرة درقمة يسان بيكو نسان دندهمو إلا به أفان سن بيكو ملئ ويتكنا أكنتك جتكنا لما ولتك أباني آياتكنا أولين درقمة يتور راهولا مرتو أفان عربا باب مدهي كي ستي دفه وان شريعان إسان بوته فارفامي جتودا أفان عربا تهوك وفافيمي وان شرعين إسان دفه عارف ما يجئ وفان كن بشيرا ونذيرا اما سهل جمع تشيساتهن صداتشي سهالتهن امس قران يكون كان جنات يسافي ميت والرب نسابا لما كان همي في جمع تشيسا كان وان ان جلتي بكن تقال همي في صداتشيسا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون فاعرض اكثرهم هدون تو تور قرآن نكون الرتب ايتو تقريشيتي في ورسان فكاتو مرتنو هدون إساني الراغر أغلن فهم لا يسمعون إسان سنهن لغيان وانن الرادوغو في وانن اتأججو كنز هن لغهن جيجا ما اللي في لغهو دبن خدا إساكيز سجيرو كان هن لغهن جيجون كن سيلا قرمان هن لغيان جنان لكي قراني ما لغاني جنان ما لره قسينو ديدا سماع قبولان لغهان جيجا لغيتي إرافة يدتانين لغهاني كناف ربين ويتهون دا إنما يتذكروا من أولو الألباب والرأقلي قبولان ربين جدو كناف جدت ما لي في كون هما بوا الرنبو فتو يجو كون بوا وهيتو الرنبو فتو جيجو رجال ما ري سماع نسيتي دبتامي كاميري سماع قبولاتي وقالوا نجر أنمس تقفى إراغر غلنين لغهن سما قبولان لغهن وقالوا نجر أنكنا رتي أمس ور اتكافره إراغر غلكون هدو نساني كن نجر أن قلوبنا في أكنة قلبي تنتين حقوقي كيسة تجرتي مما تدعونا إليه وانا القرى ساتة نوامت كان الرى حقوقي كيسة جرتي خمتك وانا تجدت كان فرأتون دندي تجانين وفي آذاننا وقرون أما لقيت لك إنك ستي وقرون أي سبامون دودنا تجريتك تكا ألفنات قرر نتي ألفاته قرر بلهم برا قرر نتي ألفاته وجد ما لديك وان لقيت لافتة جيك تكاو قرر دودة جيك مرة قرر تلفاته قرر إنك ستي ألفنات جرام على وحيد تجرى كبر كنوان لغيني تكاهوك أداد جقال لوحيد تجرى جيشة يا ذنب الله قلبين حقوقي قبدي قرر أفادا ومن بيننا وبينك حجاب جدوك النافي جدوك تتلي قردو تجرى نوفئات والاتقهون دندين واني آتهاسو التوفي واني نتي إرجركوني والفرطون دندهو جيشة كوني مرتي وصفي فكتادان وفيمان إرى غرقلون لغيتي ديدون قلبين تين هقوقي قبدي جيجون قرر ندودا جيجون نوفي سجدو هجابة جراوان اتجت نتي أسنغه جيجون كوني مرتي وصفي دانغا ملي فكتادات فعمل إننا عاملون فعمل دلقيت اللينكا أكوما اتجرت سانت دلقي جيجا أكوما اتجرت سانت دلقيت اللين توحيدة قبطي توحيدتي وامتي جيجو كيسان اتلين اتفو في جيجو رجعن فعمل جيجو اننا عاملون نتلين ندلعي نوان الرجل روحان آلهاتنا نتلين قد انتفنو ارتي ججبان نيتو ما شركي كينا كان رتي نتلين جراننا اتلين توحيدة كيسان رتي جرادو اتفو في جيجا تفسير فكاتانا كما كان ورقرين فعمل اننا عاملون جيجو كان فعمل أتلي وان نت دلقو دنديت وان نت فيدو دنديت تفيد إننا عاملون نتلي وان سيقول او دنديت نسيمت دلقو ناجت جارة دادتا والت دادتا كدرايو تاتا مو متاركة والديسو ججو والديسو نتلي نسيديفني أتلي نوديسي أتلي وان أفردو نتلي وان كنن أفر نايتشو كدرا كلمتايو كانو تاتا مو دادتا أتلي وان نت فيدو هدوسان فيدي نتلي وان سيقول او يانوسان إما سيقول ناجت هندن دينا فندن دينا سلاوان براتي قل جدي يا إرغماك جاركنا قولتك أنا عن جدي تقفى إنما أنا بشر مثلكم أني نو مكة كيسانيتي أنا في سن اللين نمته كيساتي أكومتوك جدين يوحى إلي غرك يتي بيسيسة تقدم بكت الدنقر بكتانا رب بيسيسة إساء غرك يتي قدام إعلام خفي بيسيسة ركتاته جانما إتي دي مسمى ليكون اندقه بير اللي تيتون لقيتوان ستي قدام سان رسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كيستان ضيفني الإساني أكنا مقبئ فكاتا أتي والجراني ثم واهما أم ببير جرتتو وان كان اندقيت واهما ري بيسيسة ركتاته نمما إتي وهين قدامون فلمسان قفت كهيمة مججو كأن ببير اللي جراتو بران لقون دندين واني سنين الدنقو دي بيسي سربيت نتي قداما أنما إلهكم إله واحد واني بيسي بنتي قدامون اللين قبرما كيسان قبرما ما توقوشا أكيسان لبا قبرتان كناميتي فاستقيموا إليه توقوش مسانتي قدابر دايسا قبرا واستغفروه بدي الروان دبرسيتاني فأمو أرارا ما يسار ربا ربا داجرين جيشا وويل للمشركين هلاك جرى مشرك توتا ورقا نديده هلاك جرى جيشو اللي اتهم ورقا نديده ور إله واحد يجوك نديده ور استقاما نديده ور وام استقامات اندرتي توبتي غير ربي ديبو خان اندرتي ارارما ناجي سجد ربي وفير ارارما بربادو ديدي هلاك جراج في اتهم مشرك تونس وراك مجنان الذين لا يؤتون الزكاة والرزكان كنن نسان وهم بالآخرة هم كافرون إسانسون قيا برو قيا بودا كاتكافران جتا قيا بودا تس هم كافرون إسانسون كاتكافران كتان زكان كوني مالي ويتجدان زكان كون زكا مالاتي كواجباته كأكنا كنة تهو رجل اللي نجرة ولكن كالول إرتي ديمكون كطولة كنة ننتهو ورقرين آيان مكي يادا زكان مدينة بوتي آيان كون زكان كوني قلبي وفيق القليس سودا قد أفلح من زكاها كجتشو سنة ما قلبي وفيق القليس قلبي وفيق القليس ما لي قلبي وفيق القليس شهادة الله إله إلا الله جلاني قلبي وفيق القليس جتشو تي ورفسر اللي نجرا مرتو آيان أتشلي تاتو زكا إرادبتو في ور زكان كنن سودا تشسون همان قبها زكا كنن دايتون مدينة اللي بو كان الرام مسنم تجي زكاة وقتل لني كفارة جيتو ورفورا تجيرا زكاة وقت وقتل تاتي حكو مسان كنا سفاميك أولتي قباتي شركي دا زكاة وقتل دا آخرت كفارو ايقا دو نهين كافا من ايتون هنجيرو جيتو كوني بدي دانغان قبل مالي فسيت زكاة كوني دبتا مجنان استقاما دبتاني جنان ملتون استقاما نتين ارقمو ملتون استقامة نمني توكو قد آباتك جدنين يو اللبون إساء كالتجالتك نكيني قايدة دنياتنا اللبون ما نجالت ربي مال جران وتحبون المال حبا جنين لندي حبا جمع اي كثيرا جال لدنغان قبل دنياتنا جالت تنجر ايغا جالت مين سي دنيا كن جال لدنغان قبل تاتي وان اكنت تجالتو كان كنون مال رتي ملتو دا ملتو ماليتي ملتو استقاما داتي كناف وان استقاما دبتمي جنان زكا كنتون ملتو استقاما سنيتي اتو دافتتي دبتمي ور كان دي كا دنيا سنين كنين كا قويا آخرات اتنامن مشرك توتا تهون كان ملتجا دوب ويتوري كان ديد كافرة تهن مشركة ويتتهن ور استقاما سنقبت هوجت قافين متي تهجرا أكد جنان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ور ربت أمنني تلتو دلقان لهم أجر غير ممنون إسانيف من داج إننا نقبنت إسانيف جرى جتا آمنوا جتونكن إيمان حقيقة داك أمنا إيمان حقيقة أفاني نس الربا وان دبتهم برباشس دبتانيك البتدكو أمسني دالك آدم ملئسو وعملوا الصالحات تلتوا لك دلقا لهم أجر إسانف من دانة جرا من دانس كقياماتك جنة إسانف جرا جتا غير ممنون جتا أي غير مقطوع جتا إننا كان قمن إن أنت إساف جرا ما لي فيه وكلها دائم جنة نان إسيل لي كما يرو مراتي قادف نسيل لي كما يرو مراتي قناني نسيل لي كما يرو مراتي خالدين فيها كيف تبتان دوبا كانس هغانا ورا استقامة قباتل لي ربين هغانا رادو بنان مالتي دابرا وان قدرا إساء الرتك أجيلك سن نهمتي دابرا أمس أكملت اتكفرتا ربي قدران إساء أكنا كنعمة أكنا إسنيف قد إجتورا قل جلنا ما اللي أرغماكين أئنكم لتكفرون سل إسنين كن نكفرتني بالذي خلق الأرض في يومين إتدتي قيال مكيستة أومت كفرتني وتجعلون له أندادا إسسنيف واهلا قوتني نظائر فكاتا إساف قوتني ربي سنيف شركاء وهلن سابقوتن يجعن دادتون ذلك رب العالمين إني قيا لما كيستي دتشي ومسون ربي واهن داتي برججا ذلك رب العالمين فأكس دلقسون كمذكورة دبتا ميكان دلقسون رب العالمين ربي واهن داتي خالق واهن داتي كواهن دا أومي كواهن دا هندورفتو كواهن دا أمري ساني قرق قلشو ججا وجعل فيها رواسي من فوقها وجعل جتونكن أطفيته تبريد جلني الذي خلق الأرض إسدتشي أومت كفرتني وجعل فيها رواسي غارين كيسكي ستقول من فوقها قبا إسر غارين كيسكي ستقول جتا جتنا كيسكي ستقل آبت وبارك فيها أما اللي سيكي ستقى بركها قول بركان كثرة الخير خيرين الدماتون بركة إيشي كيستي قولي إذا كيستي كيستي بركة إيشي أسن تهينتو إيشي كيستي جرا ورّي غازة كيستابا فتو بركة دانغان قمني كيستي جرا ورّي ورقي كيستابا فتو بركة دانغان قمني كيستي جرا ورّي بشانة چرّا مدّسي فتي مسنو غرف دي أوفي جلّي سيدان وأوبا فتو بركة دانغان قمني كيستي جرا وبارك فيها إيشي كيستي كبركة قولي إيشي وقدر فيها أقواتها قوت إسي كيس جرو تكاهو وان إسي كيس ستي نما في هوري اللي نياتو اللي كهاجة قد إيه كيس سكاه كنما اللي أكا نما تهوتي كهوري اللي أكا هوري لا تهوتي ججا كوني مرتي هم لفرى مرقو كنا كون دي دي كون إراهامتي تومتي نياتي أكسي جرات إسا كانت كفرتني نما جا إسي سججو أكانت حجان واضحني رغان إفغالان إسنررت الآباتو الأولين كجبسيسون كيسان كن نما يأتي تهيشا با إسي غار إسي كيساتي غوري قبا إسي تي بركا إسي كيساتي غدي وقدر فيها أقواتها وان إسي كيساتي قوتا وان ناتم إسي كيساتي هغا غدي كجد في أربعة أيام قويا أفر كيساتي جدا قويا أفر كيساتي قويا أفري كلما ريفو دبتا مساني ولين أفوري براك خوب أجروم تنتبهوا هنا خطا قدت بكتنا جرا سدت جتت ورا أكتت لكاو تجرا أكي صندوق قرا جرا علماني ورتفسيرا هندي ساني كانت رفنا عطوة كيستي ما لي في في أربعة أيام قويا أفور كيستي يتونكن قويا لمن دكي أومي في قويا لما كيسي كيستي غاريني في بركة كيستي قدو في وان نما في هوري في حيوان نمرت نياتو كيستي قدو انكن ولت قويا أفر جيتو ولت قويا أفري جيتو سواء حال والكتا تهين قويا سمرتنو للسائلين ور قويا سنر راقافتو في جيتو قويا لما اندرا كدتين كيستي اوممته في guyyan lamaan booda kawan arzaqa tahe keessa kaayamte barakaan keessa kaayamte sun haala walqixa taheen warra gaafatuuf jecha sawaan jechuun kun haala takka ammoo masdara jechuun illee ni jira masdara tahuu irratti nasabame أي استوت الأيام الأربعة استواء لا تزيد ولا تنقص جتا والقطوت والقطاين سيرؤوفي زيادة لنك أمن جتا للسائلين ورر غافتوف أكوان غافين دچيتنا في وان في كيسا كان ربي غيا ميكتي اومي كوان جچون جيرو غيا افور كيستي دچين غيا لما واكيسا كان غيا لما ولت غيا افور غيا سمرتينو كوالقيتا جچا كوالينتر غيا سمرتينو كوالقيتا ور وا غافتو ثم استوى الى السماء اي غنا دوبك اولته غرسميتي اولته قصد الى السماء غرسمي حامل ربين غرسمي أمودا وهي دخان حال إسين آرتاتين حق آر إسين حالتاتين فقال لها دوب جد إسيدان سميسني وللأرض دچيدان سجد ائتياب أو عن أو كرهن كوتا أو عن تولجراتي كوتا أو كرهن تكادر كتو كوتا جدين أمريكي يدغياتي كوتا طولانو تكا ديركينو نجا قالتا جدان جر سلمان اينو فينو سمي في دكي وانا جاي باتني هاسو اتقافسا قالتا جر لچو جدان اتينا بائعين رفن جدان حالا كتول جدن تانين رفن يا ربي كينا أمريكي جلان بانونو تتول جدن ججا دوبا بكتنتي وان علماء الرادبتان كآياتون بكبران لي سورة هدوك الستي آياني كدبتو رب سمي في دجي وياجها كالستي ومججا سورة عراف آيات شنتمي أفر التلي دبتامي سورة يونس آيات سديه التلي دبتامي سورة هود آيات تربا التلي دبتامي سورة الفرقان آية شنتمي سجلي تدرت اللي دبتمي سجدة آية أفوري رت اللي دبتمي سورة قاف آية صدمي سديت رت اللي دبتمي حديد آية أفوري رت اللي دبتمي أكي كوني هندي رب سمي في دجي ميكت يومي جدا في ستة أيام قويا جهكي ستة أومي جدا رب قويا جهكي ستة أومي آية توتن نعمة مقارو إن كوني مرتي غويا جهكيستي اومج مالي فيتنا لكوينا ايتوني هدون اكنتي دبتجيو كان وانا مريفو ستجن كانا دتشي غويا لمكيستي ربين اومي ايغسني اقواتا في بركاي سي كيسغدو في دارك يستي بدو كانا غويا لمكيستي ثم استوى الى السماء ايغنا قصد الى السماء إلى أن دبروا في استوان إلى أن دبروا في استوان على أن دبروا لي أداني كإلى أن دبروا كم معنى قصدات يعني علماء إلى أن يدبري معنى قصد إلى السماء يجو يو على أن دبري على وارتفع يجا معنى نساء دوب قرسمي تتك أسادي ويتجنو إنو دروا مميتو كنا دتشي في وان إسي كيسا أوميتي ثم استوى الى السماء يجو ايه قرسمي ديت قلتها فقضاهن سبع سماوات في يومين فقضاهن اي خلقهن جتشا اسي اومي ارابه جتشا قضا جتشون سلاجيس جتشا سميسا تربقود اومي ارابه اي خلقهن سبع سماوات في يومين قيالا مكيفت بيادن كانت علماني بيان دورة دكين كيستي أممتي الحدا في إثنين بيان أقواني كيستا كايامي واني مرتي نياتو كوني سي كيستا كايامي ثلثا في أربعة دا بيان سمين أممتي خميسة في جمعة دا جلن خميسة في جمعة دا ويتكان بيان كنا كانت تجا بيان جها كان كيستي ربين أمي guyyan jaha kuni akka guyya kenna kanati sarabu mutako chatu beka qadrin guyya sani guyya akkami rabbi mutako chatu beka gari warata biyota guyyaan tokko alfi sanaa jechuun guyyaa keenna kanatti waggaa kuma jechuullee ni jira. Gaaf san waggaa kuma jahatti geeffamte jechuu ta'a maanaan. Kana garuu akka daliilaatitti guyyaan guyyaa akkanaati rabbiin yoo hima jechuu malee guyyaa akkanaati rabbiin nuun hime. Tayyib ofii guyyaa jaha keessatti uume jechuu nuun hime. Hikmaan guyyaa jaha keessatti uumeef maal yoo jedhan nama kana suuta deemsa barsiisuudhaani. Wailaa rabbiin kun fayakuun jechama amriin isaa. سميمو دچتو درا اوما مجينا ويتجل انس دچتو درا اوما مجيچتو صحيحا آيان نلم آيان سورة بقرة اللي اكنت قجيل جيتي آيان نسيت امر افتتون اللي ثم استوى الى السماء تجتتون اللي ثم انت رفت تبقرة اللي ثم انت رفت اكنت قجيل جيتي آيات اكنا لما نرافق اني صحيحني اينو تدرا اوما مجيچو دا دچيت درو اومم يچودا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم جدا ايه دي دمي سغل كيسه سوره البقره دوبو يتكنا دچيت درو اومم سمين اتي انت اومم تجچودا سوره النازعات ان كيسه مال جدا والارض بعد ذلك ضحاها كجده مالتا ري سمي دبتت ايغ سمي دبتت والارض بعد ذلك دچي ايغ سني دحاها جچون كوني اسي بل اسي جچون كون معنى نساء مال جنان آيات متى انت سنتفسري اخرج منها ماءها ومرعاها akkana jechuudha malee dura uumamte jechuu miti. Dachiin dura isii fi dachii guyyaa lamatti uumamte dachiin guyyaa lamatti uumamte wanni isii keessa kaayamu kulli macdinaatii fi bishaaniitii fi waan silaa isii keessa kaayamu kun marti keessa kaayameet akkasitti dhiifamte kurawiyyaa taateetu. Summa dahaaha eega samii uume booda isii san bal'ise jechuun bishaan kee gadi dhiise jechuu atillee. Atilleen bishaan si keessa jiru gadi dhiisi waan si keessa jiru margisiisi jechuudha maanaan isii malee uumaminsaa miti kanaafu wal arda baada dhaalika khalaqa haa jechuudha beewanni dahaa haa jedheef kanaafi jedha maarii ama sahiini dachita dura uumame samiin booda uumamte daliilli tokko suuraa baqaraa aayata 29 inni lammata suuraa fussilat آيات كرتوكو ثم استوى إيه قد تشيدوا باتي ثم استوى جتودان كروفي جتا في أربعة أيام جتون أمو قويا لمان دبري والين جتو مالي قويا خوب آتي جتود آميتي أكاسي تي ورسد دي جري جرا كوني خطا جران لمان والربين آياتو تغ ريفو مقارو جنخان مارا كيسة تي قويا جهت تي ومجرو قويا سد دي جتون dogoggora jedha warri gariin ayata baqaraa tanarraa fudhanii xiqqooshkaala itti godhanni jedhanii rabbiin huwa alladhii khalaqa lakum maa fil ardi jamiican maa fil ardi jamiicanii samii dura uume jechuudha dahaahan kunu akkam tahaa wayta jedhan asitti maa fil ardi jamiican jechuun dhugaadha jamiicni akka uumaatitti uumameetuma isii keessa kaayame akka uumaatitti uumameetuma keessa kaayame ولكن كبودا دهاهان كوني مالي ري وان سيكيس سجيرو سن دلقا دانباس يجو لين لين هاياو وان سيكيس سجيرو لين هابيك الو جتو هامر قو جتو وان سيكيس سجيرو بيكم سيكام ربي كيناتي اكتانتو الرفقات يان بارك الله فيكم وأوحى في كل سماء أمرها ربي أما اللي بيشي سقودك ufa samiidhaa keessatti beeksisa godhe amrahaa jechuun ajaja isiidhaa keessatti beeksisa godhe waan silaa dalaguu qabdu samiilleen aduudhaanillee bahii akkanatti deemi hambaa ifi ji'aanillee deemi akkanatti yeroo akkana atillee namaa ifi urjiidhaanillee akkuma san akkanatti siinillee haa qajeelanii akkana haa tahanii waan silaa fawaayida isiin qabdu jechuu fawaayida urjiin qabduufi kuun qabu kamalaa ikaallee akkatti si keessa haa taa'anii akkanatti danda'e jechuu kana كاروب اللي أشرى قديديب تو كان اللي كاك اللي إنس أشرى قديديب تو كان اللي أكنت قديديب يجتو كان أجاج إتكين نجاج شايسي اللي وانشين دليتو وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح بريت شفن ميدي سين سمي دنيا داتنا ميدي سين بمصابيح إفالت أن ميدي سين إفاه الدوك السكين ميدي سين وحفظا جتشون وحفظناها حفظا جتشودا إسيتي سين أما ليتي سين سيسيتي سين أكا شياطين أسي ألباتي مسترق السمعين وألباتي أتشي أدون قور اللي isi sanille ni tiisine akkuma isin sunu citte namarran buunille isi sanille ni tiisine ja zalika taqdiru alaziz alalim zalika almazkur ja dubbata man sun taqdiru alaziz haga godin sa isa jajjefti chasanit isa santu akkanati marahu dachille akkanata hijede samille samille akkanata hi wait akkana robe wait akkana chama wait akkana kille sagadidisi wait akkana gabadu jedeni haga godef jecha ala alimi akambe ta katai jajjabum malen wan kana dalagu bekom sillen wan kana akata sila inni malutti goduda kenneti kanaf kunillen maqarabbi kennati akaisa malutti jecha فإن أعرضوا يودي دنيك الرجال قلنتات أمنكن أمن قريشيكن يودي دني الرجال قلن إساني في ور إسان فقاتوا لإلاك يا مساتي فقل جدين أنذرتكم أن إسين صدا تشيس جدين كايا إرغماكين صاحقة جتشون عذاب جتش عذاب ججف بككا جتش صاحقة جتشون كن مثل صاحقة عاد وثمود أكبك كعادي في سمود التبوتي سنجتا أنذرتكم صاعقة صاعقة جتون أسلت واروبا كيس سنما دوساني بك كجنو تنجدا إغساني حلاك ددفي يروم قبابا كيس ست اللفر نما دبر سمران صاعقة ما جتو تلو تجدا إغساني توسع في اللغة أسلت بك كانسون أكي قد يفهمتها كما قبابا كما بلق سنجتو سنتي رويته دبرتي نما هدو رويته أجيبت كبينو إيغساني وان أكسيتي نما فوق مران سايق مجراني بككمتو ساني تبو إيجتا عادي في ثمودي كان بككتو تبو إي أكسيتي إسان دبرتي جران ويتكا مقافني بككان أكسيتي ساني تبو تجنان إذ جاءتهم الرسل ويتا إرغوني كينا يترفتساني من بين أيديهم ومن خلفهم درادوبا كيساني ترفتجتون كأنبيون إتي والدبر فتنججو يوكون دبركون بكبو إيه يوكون دبركون بكبو إيه جتشو لأكتفا سريقارين من بين أيديهم ومن خلفهم جتشو تكا أمو درافدو بان إتروبان جتشو كون أكو مزاهرا كان كراسلا برباتشسا تهي خندانو إتهمان جتشو مدرادو بان إتهمان جتشو كون أكسلا برباتشسو أساليب سلا إتهمون برباتشسو halkan itimun barbaachise guyya itimun barbaachise khobat itimun barbaachise namakeset itimun barbaachise akkasila tahumaratti duraduba nittihiman jechun itihimin sakesetti asalib ni hafeto kunjuru jechu asaliba sira barbaachise mara mali ban nisan itimane allah ta'budu illa allah allah jechun kun an la jechu da anin takachiketti ta إدغام قدمت تجرا تجكي سجا حقمت إسين سن تكا مخففا من السكيل أجل أنه لا تعبدوا إلا الله الشأن والحال دبين لا تعبدوا إلا الله قبر ما هكا سمالي وان بران قبرين أجل أنين سن يو مخففا من السكيل أجل يو إسين مفسر أجل أي لا تعبدوا إلا الله أجل أكا كان اللي مفسر اللي جرمت مخففة من الثقيلة اللي جرمت هن قبرنا قواتك كلين قبرنا إلا الله قبر ما هكا سمالي أكنا كتين دفتي إرقون قالوا جران دوبا إسانسون لو شاء ربنا لأنزل ملائكة ربين أسوانو تبوسي شريانو تجي سوفيدي سلا ملائكة تبوسا مال قرانا مكا كيساني نمكا كيرنا كبينو كانا نتيرك جانين فإنا بما أرسلتم به كافرون نتوان إسن إرقم تنين كانت كفروا لأيت أمنوا وان إسن ننتها سويتان كان كرب برا رفني إسن جتان كان كالقرآن نكون كتاب نتروفني كن رب برا يتان كان نتنقوم سنو جانين تكفروا كونس دان كاملي أدب أدبو جتا كونس دان كاملي أدب أدبو دوب ربين ايغا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود يجوك أنا أك أمنكم أجهي صدات إراغور فموفهم عاد في ثمود سوان تاتي قبار سينوهم عاد في ثمود سوان سين تاتي فأما عاد أم عاد جدا عاد قومي النوتي قومي هودي فاستكبروا بوننجل أدان قامل في الأرض دكي كيستي بغير الحق كراملت بوننجل كراملت وان إساني فهنتهن وفي قرأتني بونن بون ريفو صفة مخلوقة كيستي مال جنة ري فقط على جنة فقط على وان حق أنقل أن كراملت بونني دكي تنا كيستي حق ربي جدا وقالوا نجل أن مسدان قادة براني من أشد منا قوة Enu tu nu kanar raja jama jan. Gara jabe nanti ti enu manu cahala jan. Enu tu kakak kena naja raja cah. Mana syadu minna? Enu tu nu raja jama. Kuatan gara humna raja cah. Gara abenna tatu humna bekomsa tatu humna ama tatu. Enu tu kakak kena naja raja cah. Dubin nama jaya ibsis. Akka inni nama ajaa'ibsiisu tahu rabbiilleen ittin waaqeeka. Awalam yaroo jarri kun hin argine jedha rabbiin hin beeyne jarri kun. Mee ka biraallee yooma ka jidan taate anna allaha alladhii khalaqahum gabbaramaan haqaa ka isaan uume sun huwa ashaddu minhum quwwa. Inni isaanirra jabaadha jechu jabooma kanallee isaatu isaanii kenne jechu qabeenna kanallee isa kenneef jechu. Humna arra wahin caccabsani ittiin boonanii man ashaddu minna quwwatan jedhan kanallee isa kenneef jechuu maa wallaalan jecha mee yoo kama biraallee kakka isaanii kana nutu irra jabaadha jedhan sanumallee taatumaa keessaan baasirre tiraanami xiqqumallee taate yoo rabbiin taate malee eenyun nu gaya osoo jedhaniillee xiqqo makluuq akka ofiititti gadi deebi'an man ashaddu minna quwwaa jechaan achillee dhaqqabde jechaa bar achillee dhaqqabde adaba dhabiinsi isaanii. Kanu caalu njiru jajati sangge. Duba rabbi kun isani tida lagi wana jaibati. Wa kanu bi ayatina yajhadun ayatota kena hunda kamoro mantahan jana. Iwa kata marajitu. Indi dan. Mal gone le nulle antakam namin hum jana. Aga rabbi kena gado irrabane jana. Halo bane jara tanirra jana. Warra numale homan jiran jaboma kesatik akka kena njiru jade san. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا إسانت تقديد إيفن جدا ريحا إلينس تقديد إيفن صرصرا جدا تأكان همتو جدا صرصرا جدا كوني أكلمتي فسرن لماني إما شديدة الحبوب يو جدا شديدة الحبوب يو جدا تبوبسان إسي أكبرا جدا حبوب بليتي جدا تساقلين إسي دا إزعاجنا مقول تساقلين إسي دا sagalee maan bubbisaa isiitu nama sodaachisu jecha takka ammoo baarida shadiidatul buruuda ta'akkaan qorritu jechaadha jaan ta'akkaan qorritu ka qorri isiidha gubee nama dabarsa qorri yoo daangaa dabare bara gubee nama dabarsa bakkatti ma'anaan lachuu sahiha jaan abbaan abbaa walbayaa ma'anaan lachuu sahiha ma'anaan lachuu sahiha wayita jenne humna deemsa isii keessatti illee qilleessa jajjaba daangaa malee jajjaba qorra keessatti illee ta daangaa geesse jecha lachuu keessatti kana isaanitti gadi dhiifne jedha hagamitti gadi dhiise bakka biraatitti nuuhi meeqa sab'a layaalin wa thamaaniyata ayyaamin xusuuman fatara alqawma fiihaa sar'aa ka'annahum acjaazu nakhlin hawiya itigadiifnet halkan torba fi guyya saddeet itigadiifnet وان تلفان تمتي الفوتي قد دي بفتي لما كان ور من أشد منا قوة جد كان ميك اللين سما كان وفي الرقبة مي لفو مقبت آتي مي جبوم نكي سلفو ماشن هاقبت چيسو جنان أكا سندد دبانيت أكا قفو لفا بك آتي قفو تمرات لفا بك آتي اللين سي لفا بك شيء سانقون جد ما جد كمانا لفان تمني متان الراجتي هركي الراجتي ميل الراجتي دندو ما سانقون جد أبين كينا كوني قاية حالو بهو مدندا يا ربي وانا كشن في ديو سونا مقام مجيسي تكاتي قويا أكام كيس اتكاتي ديفنا جنان في أيام نحسات يجون قويا نحسي لا يجا نحسي كان دافان معراباتي كوشي كابني جنة درانو نحسي لفان معراباتي هذا ناسا ونسون سنيف ناسا يوجران سنينتهو جيتو ماني إسافي إني ونسوني في سن ولي ناسا جلان نحسي جيتو ما دانوتي حائكا نوانكا جيلا جيتو اندان دينيف حائكا حائكا نوفر رأي تقام أقول إذن قويا هودا جيتا قويا هودة قويا تفاؤل لالة جيتا أسيتي وانا جايبا وان هاسا مرة جرا كان أربي آجل كبدي قويا سديتي كان سامو تاتو كومي أربي آجل كبدي أربي آرابات تجان تار عديف نتنجر ومو خانا دليل نتنجر أربي آرابات في أربي آجل كبدي كان اللي كتابة تقنا جرا فرعون فعل لي قافني إسام بحرتنا كمان أربي آراجان بكبرات يوم نحس مستمر جرامي نحسين سنينون تابة تججو دا خنر رافو داني نمني قرين علماء قرين أبانا بولبا ينفابر إساني الرحاسة نيوان بيجي قرين جتو بيجي قرين تربيع لا تزور جراني جرا أربيع لا تزور جتون أربيع آخرا جتا أربيع لما تندبين لا تزوري خنكا زوري أفان أماراتي ولنك أني أفان مارا باقفا أكت جراني بيك أربيع لا تزور جتو ورمو رمو تجرا ورا ورمان أفان ربان بين أربيع لا تزور جتون أربيع لما تندبين جتا أربيع آخرا مرجاء إرا أربعان آخرة كانان هودتو نجر أدا كبير ومتو كراك أفسيس كتابان اللي دليل قبجانيت أحاديث ضعيفة تهمل اتفيدا أربعان آخرة يوم نحسين يوم نحسين جتشو كفتنا مستمر إلى قيام الساعة عجبا تكا أربع مرتو يوم نحسيتي تكا أربع آخرة كل جاء أربع آخرة يوم نحسيتي كان قبطي حتى بعدين طلبا علمي دا قويا أربيا سنك سفر أمباني قويا أربيا سنك نكاح ندني قويا أربيا سنك واجال انقبني يو في جالك قبل لي يو مال جالك قبل لي يومي نحسي تجده نحسي مستمر جده يا ذنب الله كوني واللالا جران شيء واللالا يوم أصو حديبن سنون صحيحته جران حديبن أولا ضعيفة جوئك دبتني حديبن هدو دا أصو حديبن صحيحته يوم يوم نحس مستمر على من على عاد ور عاد سن الرتي ور وان سن انتهم سن الرتي يوم نحس مستمر جتون كي اهجر رات وزامن الرابطي الراندابن كان في سن الرتي مستمر ماله نما كان كيساني ولي ننجر رمال قدها وان سن كيسا ولا جران سن الرهودتون كوني واللالا اربع لا تزور نجر ويتنجر جتون وان اربع رالا لا تنجروا اربع في تكيسه سفر به في نكاح هدته في فود في هيرم في ومر دلغو هندن دي تاج جوك شراتي بكتن لا انتباه تو برواجس دو ربين جرى كان هم بفني ايين سي تي ارغامي كلين سي تي ارغامي رجفان دچين اسانين هرغفمو تي ارغامي كوني مرت اكمت ولتي قبمي تجدان كلين سي كون كان لفان تومت خانر را دچین لین اسانین گرگرویته ونی دچین اسانین هر گفم تجچا گویان گویا خودتین ساتیگا گویا تشاو مکسان گودن مالی بکس گونه جنن لینو ذیکهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا اسان ددمسی سودان فی جد عذاب تکینا جرو دنیا که ستی تکینی نمنی قبری تبی لفان تومامی دچی تنر رتی هر كامل الراجل كثيرة تكين سني أولين جره نما ما نشد منا قوة جره سني ولين والعذاب الآخرة آخذ عذابني آخرة أمو سنرة تكيس سالة جلقة إسان إقل وهم لا ينصرون إذن سنتم سمتك أرغتون دندان جدا. وأما ثمود فهديناهم توت ثمود أمو فهديناهم إذن قجيلتين جدا هداياتهم هداية بيان وإرشاد هداية بيانات ليست هداية التوفيق هداية توفيق أتيم هداية توفيق أتيني قجيلا دوبا هداية بيانا يوتات عادي في الليرة دبين همامي اتقيف فمي ثمود خاصية مالك أبدي. وأما ثمود فهديناهم إسان أجيلتين هداية بيانا إسان أجيلتين مالي في جل جنان ملتو إسان بربادني أرغتنتم الأتا تقا في قدام مرتبه كجران مال بربادني إسان ناقا بربادني ناقا سنباتي إسان كيف تجرد لها شربون ولهم شرب يوم معلوم إسان قياتو قدوغان إسان قياتو قدويدي إسيتا ننتقنا إتنياتنا جل ربين الراروك ددني مال قدن فعقروها إسيتا نورانا كناف ربين فهديناهم إسان قجيلتيني إبسيني في ملتوتك أقدام بيكو دنده إسان كيسا كيني وان سمر إتكفرني ددني أنبيوت ربي كجبسي سنيد إسيتا ورانا إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ماذا قال لهم ناقة الله وسقياها أي اتركوا ناقة الله واتركوا سقياها ناقة ربي تنديسة وبا إسير لغا فسيك نديسة في جنة مال جلنين فكذبوه انت جب سيسا نفر ربي مال قوله فدمدم عليهم جنة دچي ما إساني والكتس يكبر دمدم عليهم إساني فدچي والكتس ربي بكبرات مال جل فهل ترى لهم من باقي آجاه واهفاني جنة واهفاني لما باقي موئي قرطة جنة لفرات أبام إسان قوله دوبا كنا فهديناهم جتون كن وني ثمود إن كيسة دوبا تمير كنا جتشا على ما ملتو إفقالا تهكني نيف جتشو كنا همودا فاستحبوا العمى إسان سنمو بلومات أجالة جتون كفري شركي أجالة على الهدى إيمان الر أجل مر فأخذتهم صاعقة العذاب الهوني بكا كان أذابت إكينا إسان قبضك أذابت إكينا كاكسين جيرو مالي في بما كانوا يكسبون وان إسان كدلغن تهني وان إسان دلغني فزام نتكينا إسان قبي دوب نبي ربيتي في ور نبي ربيتي ولين أمني هو مالته إسان أزام نسان قبي إسان في تجنان ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون نقابا فني جدوب ربين الذين آمنوا ور إيمان دقاء من أنسان نقابا فني وكانوا يتقون كربي أفيك صداتا تهن ور إيمان دقاء من نجدا أكما سر ربي أفيك صداتا نجابه نجر إساني ولين أوام نجرس إساني ولين أزام نكون إسانين دقم نججا ور تفسيره ويتدبة ور إسا ولين به يكون نقاركم أفريقا جدا بين مؤمن ومؤمنة إلا دبرتي جدو قرنمكم أفريقا قهوك أبتين كيسا به أزام نأمتا كان في تيججا دوب ربين ور آياتوت إساك جبسيس أكنا بو نججو ونهموف إسن اللي آيات ربيو ديدن كران كي سنسان وما كسيت دوامتاني أكهن دوامني أرآن تن آيات ربي كانك أبد داك أجيلا جتشادا ورق أجيلو ربنا هاتاسسو ورمس أزاب سنجلا نجابه ربنا هاتاسسو ورجنة ملكة ربنا هاقدو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.